الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله